الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى: وإن كان مراد يقسم على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام على المخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي يسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهم أن يقول الرجل: اللهم أن يسألك بمقعد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف لما بمعقد ليس مقعد بمعقد اللهم إن يسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر في وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. جزاك الله خير. إيش يعني معقد العز؟ معقد العز يعني كانوا يسأل الله عز وجل بمال العرش، لأن العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، فيسأله كأنه بهذه هذا المخلوق العظيم، يعني كأنه يعني لما له عند الله تبارك وتعالى، فيسأله بهذا التوسل، يعني يتوسل إليه بالعرش بما له عند الله عز وجل، لأنه من أعظم المخلوقات عند الخالق. شيخ، يعني من حيث كون كونه دلالة على عظمة الله، يعني كونه يدل على الله، يدل على عظمة الله، فهو يتوسل إليه به. يعني معقد العز عند العرش، معقد العرش عندك، يعني يقول أسألك بمعقد العز من عرشك، يعني أن هذا العرش يدل على عزة الخالق تبارك وتعالى وعظمة الخالق تبارك وتعالى. نعم. والعندية تدل على القرب. نعم. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول، هو ما ذكر العندية هنا، ذكر العرش، معقد العز من عرشك، يعني يسأله كأنه بمعقد معقد العز من عرشك، يعني أن هذا العرش لأنه أعظم المخلوقات على الإطلاق، فيدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى، هو يتوسل إليه بمعقده. وتارة يقول بجاه فلان عندك، الجاه هذا طبعا مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، إنسان إذا سأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل بجاه مثلا عيسى، أو سأل بجاه نبي من الأنبياء، أو بصالح من الصالحين، أو بعالم من العلماء، فإنه يسأله بشيء أجنبي، يعني يقول مثلا: أنا أسألك بجاه محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نثبت بأن محمد عليه الصلاة والسلام له جاه عند ربه، لكن الإنسان ما يجوز له أن يسأل بجاه محمد، يعني بمرتبته العليا عند الله تبارك وتعالى، بعبوديته لربه، بقربه من الله تبارك وتعالى، كان تسأل مثلا تقول: اللهم أن يسألك بقيام فلان لليل، قيام فلان لليل هو يخصه، فأنت تسأل الله عز وجل بشيء أجنبي عنك لا يتعلق بك. فالله جل وعلا أنبياؤه لا شك أن عندهم جاه عند ربهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكان عند الله وجيها في عيسى عليه السلام، فعنده وجاهة عند ربه، لكن هذه الوجاهة لا تتعدى لغيره، يعني هي خاصة به. فالإنسان الذي يسأل بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، أو يسأل بمنزلة العبد الصالح عند ربه، فهذا سأل الله بشيء أجنبي ليس له علاقة بالمسؤول، وليس له علاقة بالسائل، نعم. قال رحمه الله: وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محظور، فإنه لو كان هذا التوسل هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجنبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ومعناه بدعائه هو معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به تسببه لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي، فهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. يكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا التالي هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا. ابن تيمية رحمه الله ألف قاعدة جليلة من أجل أقسام التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، قسمها ثلاثة أقسام: توسل بذاته، يعني وهذا فيه مثل ما ذكر أنهم ما كانوا يستعملونه في حق النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك التوسل بدعائه وهذا كان في حياته، والتوسع بشفاعته التي تقع يوم القيامة. والتوسل بالجملة قسموه إلى مشروع وممنوع. المشروع حصلوا في ثلاثة أمور: توسل لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وكذلك توسل لله جل وعلا بالعمل الصالح، كان يقول الإنسان مثلا: اللهم أني أسألك باتباعي للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أسألك بإيماني بك، أسألك مثلا بالعمل الفصل، مثل ما وقع من أصحاب الكهف الثلاثة، توسلوا إلى الله تبارك وتعالى في أن يفرج عنهم تلك الصخرة التي حالت بينهم وبين الخروج بأعمالهم الصالحة، وأقرب الأعمال التي تقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى. والقسم الثالث من الأقسام الذي هو التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء العبد الصالح، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وكما ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا أجدبوا جاءوا إلى العباس بن عبد المطلب وقالوا: ادعوا الله لنا، وكما فعل التابعون بالأسود ابن يزيد، جاءوا إلى الأسود وقالوا له: ادعوا الله لنا، فدعا الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا أنزل المطر. وهذا السؤال، يعني سؤال الله جل وعلا بدعاء العبد الصالح، ليس لأن هذا جاهه عظيم عند الله تبارك وتعالى وأعظم من غيره، وإلا فلا شك أن عمر هو أعظم وأفضل من العباس بن عبد المطلب، لكن هنا المفضول الذي هو العباس له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام كونه عمه، فعمر رضي الله عنه يعني توسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء هذا الرجل الذي هو العباس رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا إذا كان المقصود التوسل بجاهه فإن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاه العباس بن عبد المطلب. ولكان الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وقالوا إننا نتوسل إليك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاه النبي عليه الصلاة والسلام هو مثبت في حياته وكذلك بعد موته. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذو منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ولذلك فإن المسلمين يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ويعظمونه كذلك بعد موته. والمقصود أن هذه الأقسام هي الأقسام الثلاثة التي هي مشروعة في التوسل، وهي التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، مثل ما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقول العبد مثلا: اللهم من يسألك باسمك الرحمن مثلا أن ترحمني، اللهم من يسألك باسمك الكريم أن تعطيني، اللهم أني أسألك باسمك العفو مثلا أن تعفو عني، وكذلك بصفات الله تبارك وتعالى: اللهم أنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك بالنسبة للقسم الثاني الذي هو بالعمل الصالح ثبت في صحيح البخاري أصحاب الكهف الثلاثة، والقسم الثالث ثبت في صحيح البخاري كذلك أن عمر بن الخطاب كانوا إذا أجدبوا جاءوا إلى العباس بن عبد المطلب وقالوا: ادعوا الله تبارك وتعالى، فيدعو الله فيمن الله عليهم بالقطر. وأما التوسل الممنوع فهو ينقسم كذلك إلى أقسام، منها ما يتعلق بالأقوال، ومنها ما يتعلق بالاعتقادات، ومنها ما يتعلق بالأفعال. الأقوال مثل ما ذكرنا هنا كان يقول الإنسان مثلا: اللهم من يسرك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأعمال مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يجعل وسيلة إلى الله تبارك وتعالى بالحلف مثلا بالصالحين أو الحلف بالأولياء، أو مثلا يأتي إلى الصالحين ويقول بأني أتوسل إلى الله بهم، أو يقسم على الله ب حقهم، أو يقسم على الله بذاتهم سواء صالحين أو أنبياء أو غير ذلك. فهذا لا شك أنه لم يكن مستعملا عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو من أنواع التوسل الممنوع. نعم. تلازم استجابة الدعاء والأفضلية، يعني يلزم أنه كان إذا كان الأفضل أن الله يكون مستجاب الدعاء دونه. أقرب، لا أقرب، أقرب إلى إجابة الدعاء. يعني الأفضل عند الله لا شك أنه أقرب إلى إجابة الدعاء، لكن قد يكون المفضول، يعني المفضول تقع له مثلا كرامة من الكرامات ويحرمها الفاضل، والفاضل يكون هو أفضل منه، لكن هذا المفضول تقع له كرامة بإجابة الدعاء مثلا في أمر مخصوص. نعم. قال رحمه الله: وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث ثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما: فإن الصخرة طبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، فكل واحد منهم يقول: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله لصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه شيخ ما عندي أقرأها زي ما هي، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويزيدهم يسيل الذين، ولا الذين شيخ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جاب الآية وحط يعني نقل الآية بالغلط. ما كلها حتى طبعا هذه. نعم. هي للذين صح. نعم. هو الشيخ يمكن عشان الآية راح كتب. لا حتى هنا للذين هي. للذين نعم. قال رحمه الله: فالحاصل

والله جل وعلا نفى هذه الشفاعة في محكم كتابه. والشفاعة المثبتة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هي لأهل التوحيد خاصة. فالشفاعة المثبتة لابد فيها من شروط، وهذه الشروط اجتمعت في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من إذن الرب تبارك وتعالى للشافع، كذلك لا بد أن يرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع، ويرضى الله جل وعلا عن المشفوع له. فليس كل إنسان سيشفع له يوم القيامة، ولذلك قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا صديق حميم. فالصديق مهما كان حميما ومهما كان قريبا، بل الأب والابن والأخ والأخت، الكل يفر من الآخر في ذلك الموقف العظيم. وإنما تثبت الشفاعة لمن يأذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع، كذلك لمن يرضى الله عنه أن يشفع له. وهذه هي الشفاعة المثبتة. ثم الشفاعة قسمها هنا إلى 8 أقسام، 3 أقسام منها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في الموقف العظيم، المقام المحمود الذي يحمده عليه الناس جميعا، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الذي قد جاء في صحيح البخاري في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن من سمع الأذان فقال مثل ما قال، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. كما سأله أبو هريرة في صحيح البخاري: هي لمن؟ قال: لأهل التوحيد خاصة. قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه، تثبت له الشفاعة يوم القيامة من النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة العظمى هي لجميع الخلق. والشفاعة الثانية والثالثة ذكر بأن الثانية والثالثة في أقوام تساوت حسنات مع سيئاتهم، والثالثة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، والرابعة في رفع درجات المؤمنين، لأن المؤمنين لا شك أنهم درجات يوم القيامة، وقد يشفع للشخص فيجعل في درجة أعلى من درجته، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي سلمة وقال: اللهم ارفع درجته في عليين. والشفاعة الخامسة هي في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والشفاعة السادسة هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، لما ذكر له العباس بن عبد المطلب: هل نفعت عمك بشيء؟ كما ثبت في صحيح البخاري، فقال: كان هو في ضحضاح في النار، وكان في الدرك الأسفل من النار. والشفاعة السابعة هي في دخول الجنة، فأن الناس يحبسون بعد أن يجوزوا الصراط المؤمنون، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، ولا يؤذن لهم بدخول الجنة إلا بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثامنة فهي التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون هذه الشفاعة، ويقولون بأن من دخل النار فإنه لن يخرج منها مطلقا، وأهل السنة يقولون بأن من استحق النار من المسلمين فإنه يخرج بشفاعة الشافعين، ويثبتون خروج أهل الكبائر لمن استحق أن يدخل النار أن يخرج منها. هذه الشفاعات الثمانية التي ذكرها في هذا الباب، وهو باب الشفاعة، وتطرق في هذا الباب لمسألة التوسل، وذكر بأن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، وأن التوسل الممنوع الذي يجعله أهل البدع طريقا لهم إلى حصول الشفاعة، فأن هذا التوسل لن يكون لا في الدنيا ولا يكون كذلك في الآخرة. وأما التوسل المشروع فذكره العلماء مستنبطي ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قد جمعوه في 3 أقسام: القسم الأول أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوسل الثاني أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، والتوسل الثالث أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح. وأما التوسل الممنوع فهو ينقسم في الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تغضب الله تبارك وتعالى ولم تثبت في الكتاب والسنة. فإذا جعل الإنسان وسيلة لم تثبت في الكتاب والسنة فقد وقع في التوسل الممنوع. نعم. قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذكورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم لأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: لست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي وأيضا ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا من الأحاديث يعني التي يستدل بها الجبرية كون الإنسان مجبورا على عمله، مثل ما يقولون: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. لكن ذكرنا من الردود التي يرد عليهم بها مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وفي الحديث الآخر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر كل اليسرى. لا شك أن كل إنسان لا يستطيع أن يزم بما سيؤول إليه، وكل إنسان غير مطلع على الغيب، ويقال له: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ فمن ذكر هذا الحديث أو احتج به يقال له: هل طلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ما اطلع الغيب فعلم بأنه من أهل الشقاوة حتى يترك العمل لعمل أهل السعادة. وأهل السعادة الأعمال، أعمال التي ينالون بها السعادة، لا شك أنهم يبذلون لها أسبابا، وهذه الأسباب هي التي توصلهم إلى السعادة، كما أن أهل الشقاوة يبذلون أسبابا، وهذه الأسباب هي التي تقودهم إلى الشقاوة. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لما أخذ الميثاق، وهذا الميثاق مما فسر به أنه أخذ من ظهر بني من ظهر آدم عليه السلام ذرية من ذريته، وقال: هؤلاء إلى الجنة وأخذ من ذريته وقال هؤلاء إلى النار. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما العمل؟ فقال أن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. كذلك إذا أراد الله عز وجل أن يخذل العبد ويكون من أهل النار فإنه والعياذ بالله يعمل بأعمال أهل النار حتى تقود هذه الأعمال إلى أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله. ولذلك يعني من المسائل التي يقع فيها كثير من الناس يخطئ فيها، هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان يقال أنه مسير مخير، الإنسان مسير مخير، مثل ما يقال في قضية الكبائر هل هي زواجر أم جوابر؟ يقال الكبائر هي زواجر جوابر، تزجر العبد يعني القصاص والكفاء الحدود في الكبائر. إذا مثلا على سبيل المثال اقتص من شخص فقطعت رقبته بناء على أنه قتل شخصا آخر، فهذا يكون زاجرا لغيره وهي تجبر هذا الكسر الذي وقع فيه. ولذلك جاء في حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا، فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. قال رحمه الله. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطي ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك حديث أخر كلها أيضا كلها دالة على أن الله استخرج آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الأبدار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن الله على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروا من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم لست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا، ألست بربكم، أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى أن القفال هو أقمب، وقيل إنه سبحانه أخرج الأرض قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من معرفة ما علمت به ثم خاطبها. ثم ذكر ابن القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه، وأقوى ما يشهدني صحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت أن لا تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد من النار وليس في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. فالقول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس يتكلموا حينئذ وقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم إلى يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض وبعض اشتمال أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، هو إنما يذكر شهادته بعد خروج إلى هذه الدار كما تذكر الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن شيخنا خروجه إلى هذه الدار، إلى هذه الدار، نعم، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. إيش الإشكال؟ يعني الآن هو يذكر بأن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ذكر بأن فيها ثلاث أقوال. القول الأول هو أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم أشهد ذريته، مسعى على ظهري وأشهد ذريته. والقول الثاني الذي قال به كثير من السلف بأن هذا المقصود به الفطرة، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والقول الثالث وهو أضعفها كما ذكر، لأن شهدنا هو قول الملائكة، وهذا قول ضعيف، يعني شهدنا ثم وقف، بلى، وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا شهدنا، قالوا بلى، وقف، بعدين شهدنا، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالآن بلى، وقف، هذا القول الثالث، هو الآن يدلل على القول الأول الذي رجحه، يعني هو قال بأن القول الأول هو أظهر، يدل عليه ماذا؟ يدل عليه هذه الأوجه، من الأوجه التي ذكرها الخامس أنه سبحانه أخبر، الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإجهاد إقامة الحجة، يعني الله جل وعلا قام الحجة عليهم بأن بين لهم إقامة الحجة، كانت بالرسل، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بيرجح أن الله جل وعلا يعني مسح على ظهر آدم وقال بأن هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة. بس التفاصيل اللي بعد هيك زي الإشهاد يعني التفاصيل بعد أن يخرج الإنسان تقام عليه الحجة بالرسل. لا شيخ، أنا قصدي إنه هو يثبت مثلا استخراج ذرية آدم عليه. نعم. بس التفاصيل مذكورة في الأحاديث هاي، إنه مثلا أشهدهم حال كونهم يعني في عالم الذر وكذا، شكله ضعف بعض التفاصيل. لا، هو الآن ذكر ثلاث تقوى، قول الفطرة اللي هو قول السلف مثل ما ذكر كثير من السلف، وقول أن الله عز وجل أخذ من ظهر بني آدم وأشهدهم على أنفسهم، بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي فطرهم وهو الذي أوجدهم ويخرجهم إلى العدم، وشهدوا على ذلك، وهذا سيذكرونه يوم القيامة، يذكرون هذه الشهادة. وذكر بأن هذه الشهادة يذكرونها بعد أن يخرجوا من صلب آدم عليه السلام ويخرجون إلى هذه الدنيا، يذكرون هذه الشهادة. نعم. قال رحمه الله الرابع أنه قال واشهدهم على أنفسهم. نعم. طيب. أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عند الرسل والفطرة التي فطر عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تكبيرهم لذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني إذا قالوا هم إن كنا عن هذا غافلين، بأنك أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت الذي أوجدتنا، الله جل وعلا يقول لهم بأني أشهدتكم وأنتم شهدتم بهذا، شهدتم بأنكم يعني أثبتتم لي بأني أنا خالقكم وأنتم في أصلاب آدم عليه السلام. والحجة الثانية التي تقام عليهم هي بالرسل، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فبعد إرسال الرسل وتبليغهم الرسالة وتبيين الطريق الذي يحبه الله تبارك وتعالى، لن تكون هناك حجة للبشر على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلومون أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم وإن كلهم، ويشهدهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، لا يدعو الغفلة أو يدعو التقليل، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليله لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم. فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكوا بما فعل المبطلون، وأهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أن لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإنذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه وشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليهم بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدها على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرهم بها رسله بقوله في الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي دلالة واضحة بينة مستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عن المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مفهوم معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فإن فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا هو المفروغ منه، لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره،

يعني هم ولدان مخلدون، وهي مسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن ذكر هنا أن هذا الطفل الذي يكون أبواه غير مسلمين في الدنيا الأحكام الظاهرة يتبع أبويه، لكن لا يعاقبه الله ولا تقام عليه حجة إلا بعد بلوغه، لا يؤاخذ إلا بعد البلوغ. نعم. قال رحمه الله: وهذه فليتأمل، وهذه حال كثير من الناس الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، فإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة دارنا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم لله، ولا يقم منه، ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر في المرء أمر نفسه لما كان لما كان نطفة، وقد خرج من بين الصلب والترائم وعظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وقطعنا تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعتنا لو لوح طبق، ولتمعه كما هو العالم لم يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولم يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره. وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. نعم، نقف هنا إن شاء الله. طبعا الخلاصة مثل ما ذكرنا، هذه الفقرة التي ذكرها هي تفسير الميثاق. أولا، الطحاوي رحمه الله لم يسر على منهج مرتب في ترتيب الاعتقاد، وإنما يذكر المسألة ثم يذكر مسألة أخرى لا علاقة لها بالمسألة التي قبلها، وسار على هذا المنهج في كثير من المسائل التي أوردها في هذا الكتاب. من المسائل التي أوردها هذه المسألة، وذكر ابن أبي العز في هذا الشرح بأن الميثاق فسره العلماء بعضهم، وهو وارد عن كثير من السلف، بأن هذا الميثاق هو الفطرة، وهذه الفطرة فسرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا خلق كل مولود على الفطرة، فبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وإذا كانت الفطرة، فإن الفطرة من جملة الحجج التي أقامها الله تبارك وتعالى على عباده، فإن الله جل وعلا خلق العبادة على الفطرة التي تقر له بأنه هو ربهم وهو خالقهم وهو موجدهم من العدم، وهذه الفطرة تخرجهم من الغفلة التي يحتجون بها يوم القيامة بأنهم غافلون عن هذه الفطرة، بل الله جل وعلا أشهدهم وشهدوا بذلك بأن الله جل وعلا هو موجدهم وهو الذي خلقهم وفطرهم. وقال بأن بعض أهل العلم يفسرونها، وهو قول ضعيف، بأن الوقف يكون على بلاء وشهدنا من قول الملائكة، وهو قول ضعيف جدا. وذكر بأن الطفل الذي يكون أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو ينكسانه هذه الفطرة التي خلق عليها، فأنه في الدنيا يسير على أبويه، فيحكم له بأحكام أبويه الظاهرة إلى أن يبلغ، فإذا بلغ تقام عليه الحجة، ويجب عليه أن ينظر، ويجب عليه أن يخرج من الظلمات التي عليها أبويه. واللبيب لا شك أنه يبذل الأسباب التي توصله إلى مرضاة الله تبارك وتعالى باتباع الرسل، وينظر في أدلة الرسل الذين جاءوا بالخير وجاءوا بالأدلة التي ساقوها والله جل وعلا مدهم بها، وهي التي دلت على الرب تبارك وتعالى، وأوضحت الطريق التي يحبه الله جل وعلا من الطريق الذي يبغضه الله تبارك وتعالى. ولا حجة لأحد يوم القيامة، لأن الله جل وعلا قطع الحجة بإرسال الرسل، فالرسل بشروا وأنذروا وأوضحوا أوضح بيان في الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الذي احتج بأبويه أو احتج مثلا بأنه لم يولد في الإسلام مسلما، هذه الحجة ستنقطع يوم القيامة، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل والرسل بينوا وأوضحوا وكان معهم الحجج الدالة على صدقهم، وهذه الحجج الدالة على صدقهم صاحبها الشرع المطهر الذي أنزله الله عز وجل عليهم، وهو الذي أوضح لهم به الطريق الذي يحبه الله جل وعلا. فهذه حجتهم التي سيأتون بها يوم القيامة ستنقطع بإرسال الرسل، كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، نقف عند هذا.